يزفوا عروسة الحاضر ل

صلي صلي صلي على النبي صلي صلي وقول يا خلي قولي على النبي صلي صلي كلنا فرحانين كلنا مسرورين والفرحة خلت بحرين نعرف لي من قبلين ملايين ملايين ملايين ملايين استقبلوا باقي الوفود استقبلوا المصري الأصيل أحمد عرابي وصحبته اللي تحدى المستحيل وقاس ياما في غربته عاش اللي صحى الناس من نوم وكان جريء ورفع لا لا لن نورث بعد اليوم والمولى خالقنا أحرار شرف فينا يا مسلمان شرف فينا يا مسلمان ايدوا الشموع رشوا الهرود واستقبلوا باقي الوفود الفرح الليلة شامل أهلك يا شعب مصر وادي مصطفى كامل داخل يهني مصر اهلا وسهلا بالكمال اهلا وسهلا بالليال لولا ما كنت مصري منك يا شعب مصر لاتمنيت ابقى مصري واعيش في قلب مصر واعتز باني مصري ما اقبلش عمري بالاحتلال ما يضيعش حق من الحقوق ووراه مطالب بالحقوق وضرب لينا بنفسه المثال. دمت يا مصر واهليكي

نظرته للأوقات وفي كافة الاتجاهات وتحديات العصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا هناك يا مصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكبر فيك مصر يا ويا رئيسنا عهد مبارك بالنصر ونعهدك عهد يا مصر لن كفر فيك النصر يا مصر ونعهدك عهد أفراح مصر. برنامج غنائي تأليف عبد الوهاب محمد، تلحين عبد العظيم محمد، تسجيل الأغاني علي حامد، إخراج علي عيسى. ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا